يحكوا عن حاله حكاياته. بتسأل عن جمالي وراك وعن حاله حكاياته. ده لسه صباح موية فيه تسلم لعزياته. ده لسه صباح موية فيه تسلم لعزياته. ودار مجامع العشاق يرشرش فوق غنواته. مرادك شايله في عيون وعيونك هم حبيباته. عيونك رادو من ماتوا. بتسأل عن جلابي وراك وعن حاله وحكاياته. بتسأل عن جلابي وراك وعن حاله وحكاياته. ده لسه صباح موجة ريت تسلموا لعشياته. ده لسه صباح موجة ريت تسلموا لعشياته. وداروا مجامع العشاق شرشرش فوق غنواته. وريد الشايل في عيون وعيونك هم حبيباته.